هذا الناظم رحمه الله وإياه. والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل، وهو دلالة اقتضاء أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل دلالة اللزوم مثل ذات إشارة كذا كلمة آتي، فأول إشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علم. قلنا أننا سنذكر إن شاء الله الطرائق أو الطرق التي عن طريقها يأخذ المستدل الأحكام، وقلنا أنها ترجع إلى ثلاثة أشياء، يعني مناسبة لذكر المنطوق والمفهوم. فالأحكام إما أن تؤخذ عن طريق منطوق النص، وهذا يدخل تحته النص والظاهر والمجمل والمبين والأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد، يؤخذ عن طريق منطوق النص. وإما أن يؤخذ عن طريق مفهوم النص، وذكر منها هنا خمسة أشياء: دلالة الاقتضاء، ودلالة الإشارة، ودلالة الإيماء، ودلالة الموافقة يسميها بعضهم بتنبيه الخطاب، ودلالة المخالفة التي تسمى بدليل الخطاب. الطريق الثالث أخذ الأحكام عن طريق معنى النص ومعقوله، وهو المسمى بالقياس. فهذه الطرائق التي تؤخذ عن طريقها الأحكام، معنى النص ومعقوله الذي هو القياس، وهو المذكور في أخريات هذا النظم، إما عن طريق منطوق النص أو مفهومه أو عن طريق المعقول والمعنى. ولا شك أن المعقول والمعنى راجع إلى نص، لأن القياس أركانه أربعة: أصل وجامعة. إلا جامعة هنا الموجود عندنا الذي يتكلم فيه هو الثاني من هذه الثلاثة، وهو المفهوم والمنطوق عن طريق الإشارة لا عن طريق ذكر كل الأنواع، لأنه سيأتي الأمر والنهي والعام والخاص، فهو قدم المفهوم على المنطوق لقلة المفهوم. ثم قال هنا: والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل. قلنا إن المنطوق هل هو ينقسم إلى منطوق صريح ومنطوق غير صريح؟ ذهب إلى هذا جماعة من أهل الأصول، إلى أن المنطوق صريح وغير صريح، إلى أنه صريح وغير صريح. الصريح ما سبق، أين سبق؟ معنى له في القصد يقول تأصل، وهو الذي اللفظ به مستعمل نص إلى آخر النظم، هذا هو المنطوق الصريح. المنطوق الصريح غير الصريح هو أحد ثلاثة أشياء، أحد ثلاثة أشياء، وهي دلالة الاقتضاء والإشارة والإيمان. فهل هذه الثلاثة من باب المفهوم أو من باب المنطوق الغير صريح؟ واضح؟ فبعضهم يقول هي من باب المنطوق الغير صريح، من ناحية واضح؟ يقول لأن النص يدل عليها، فقالوا أن هي منطوق ولكنها غير صريح، بدليل أن من الثنتين هذين، وهي دلالة الاقتضاء، لأن دلالة الاقتضاء والإشارة والإيماء ينقسم الآن إلى قسمين، ولكن حتى نكمل نذكر من قال هذا وقال هذا. فبعضهم يرى أن هذه الثلاثة من المنطوق ولكنها منطوق غير صريح، ذهب إلى هذا مثل ابن الحاجب وكذلك ابن مفلح وجماعة من الأصوليين، وانتصر له الأصفهاني مؤيدا ابن الحاجب وكذلك، وهذه من الغرائب، يعني البرماوي قوي مال لهذا القول، ظهر كلام أنه يميل لهذا القول أنه منطوق غير صريح، وذهب جماعة من أهل العلم محققون إلى أنها من المفهوم، ومنهم ابن قدامة رجح قوله واختار قوله الشيخ الأمين في المذكر، المذكر هنا الشرح هنا ما ذكر شيئا، وهذا هو الذي يظهر أنها من باب مفهوم، أنها من باب المفهوم ليست من باب المنطوق. ولكن عند النظر لهذه الثلاثة نقول دلالة الاقتضاء ودلالة الإيماء تكونان مقصودتان أو تكونان مقصودين في اللفظ، هما مقصودان في اللفظ. وأما دلالة الإشارة فهي مقصودة بالتبع، بمعنى أن اللفظ لم يستعمل فيها لغة، لا أن اللفظ لا على أن اللفظ لا يشتمل على هذا الحكم، وبهذا يزول الإشكال الذي طرأ في ذهن الصنعاني في شرح منظومته واستبشع هذا القول. نكمل ثم نذكر وجه هذا القول ولماذا استبشعه. بمعنى أن اللفظ لم يستعمل. نرجع الآن دلالة الاقتضاء عرفها هنا، نقرأ بالنظم ثم ننظر فيتضح ما معنى مقصود ومعنى غير مقصود. فهنا قال والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل، وظاهر النظم ظاهر النظم أن الناظم يميل إلى أنها تنقسم إلى قسمين، منطوق صريح وغير صريح، هذا ظاهر النظم. قال والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل، وهو أي المنطوق غير الصريح، هذا المنطوق وهو الضمير هذا يرجع إلى المنطوق الصريح، انتبه لهذا. وهو دلالة اقتضاء أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل دلالة، دلالة هذا مفعول مطلق أن يدل، أن يدل لفظ دلالة فهي منصوبة ليست مرفوعة. دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء لها ثلاثة أركان لا بد منها، وهي المقتضي وهو النص، والمقتضى وهو المعنى الذي يراد من النص، والاقتضاء نفسه، والاقتضاء والاقتضاء معنى الطلب، بمعنى الطلب. فعندنا مقتضي وهو النص، ومقتضى وهو المعنى الذي يقتضيه النص، يعني مقتضي اسم فاعل ومقتضى اسم مفعول، والاقتضاء نفسه الذي هو المصدر، الذي هو اقتضى يقتضي اقتضاء وهو المصدر. فقال هنا وهو أن يدل لفظ دلالة، نعم فأولا وهو دلالة اقتضاء أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل دلالة اللزوم مثل ذات إشارة. هذه الأشياء تجتمع في ثلاثة أشياء، في شيئين تجتمع أنها ليست أنها من المنطوق غير الصريح، وأنها من دلالة الالتزام، وتنفرد دلالة الاقتضاء ودلالة الإيماء بأن النص يقصدها، ودلالة الإشارة لا تقصد في النص، تقصد تبعا. فننظر الآن في دلالة الاقتضاء، إذن يجتمع فيها في الثلاثة شيئان، أنها منطوق على القول هذا أنها منطوق غير صريح، وأنها من دلالة يعني من دلالة الالتزام، ليست من دلالة المطابقة ولا من دلالة التضمن. ولكن الاقتضاء والإيماء مقصودان، والإشارة ليست مقصودة، وقلنا ليست مقصودة بالاستعمال الوضع اللغوي، هذا لابد منه، وبذا قلنا الوضع اللغوي زاد الإشكال الذي عند الصنعاني، لا على أنها لا تفهم من النص، لأن لا يمكن أبدا أن يستنبط شخص حكما ويقوله العلماء والله ما لا يعلمه، حاشا. وهذا وجه الإشكال عند الصنعاني، يقول كيف تستنبط حكم وتقول أنه غير مراد في النص؟ اطلعت على غيب الله فتأتي بحكم؟ لا تكون. وهناك أشياء مأخوذة عن طريق أي شيء، طريق الإشارة كما سيأتي، بل فيها ما هو مجمع عليه. طيب ننظر الآن دلالة الاقتضاء هي أن يدل اللفظ على أو يدل اللفظ على معنى لا يستقل اللفظ ويكون لفظا مستقيما إلا على تقدير شيء، وإلا لا يستقيم اللفظ، إما لا يستقيم صدقه أو ألا تستقيم صحته عقلا ولا شرعا. إذن إما أن يرتبط اللفظ بتقدير معنى حتى يستقيم صدق اللفظ أو حتى تستقيم صحته عقلا أو شرعا. ننظر الآن استقامة صدق اللفظ. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا الخطأ، هل الحديث يريد هنا أنه لا يمكن أن يقع الخطأ من الناس والنسيان؟ أي رفع إثمه أو أثر المترتب عليه، على الاختلاف الذي سيأتي عند أهل العلم، لأن هذه المسألة ارتباط في عموم المقتضي، والمقتضي عام جل السلفي كذا كمفهوم بلا مختلفي. المقتضي قد يكون واحدا وهذا لا خلاف فيه، وقد يكون أكثر من واحد، فهل في عموم؟ ولكن المقصود هنا إثبات صدق اللفظ. فمثلا لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، قد يصلي ولا يقرأ، ولكن الصلاة صحيحة أو غير صحيحة على الخلاف. إذن لا صلاة يعني أو صحيحة، اللفظ يقتضي شيئا. حديث على القول بأنه مرفوع، حديث حفصة وابن عمر: لا صيام النية من الليل، أي لا صيام، قد يصوم ولم يبيت النية. إذن اللفظ يقتضي شيئا. حرمت عليكم الميتة، يعني هل النظر إليها أو مسها؟ حرمت عليكم أمهاتكم، على القول بأنها من هذا الباب، وبعض أهل العلم يجعلها من باب الصحة الشرعية الآتية الثانية. هذه إذن هذه أمثلة للمقتضي الذي لا بد من تقديره حتى يصح صدق الكلام. ومن الحديث الذي توارد أهل الأصول على ذكره، حديث ذو اليدين، أنا نسيت قال لم أنسى رسول نسي، كيف يقول صلى الله عليه وسلم ما نسي؟ يعني باعتبار ظني. واضح؟ لأن رسول لا يمكن أن ننطق بالباطل. طيب، هذا الآن صدق الكلام. الثاني صحة الكلام عقلا. حينما تقرأ قول الله تعالى: وقل نضرب بعصاك، كمل، فانفلق، في شيء محذوف، ما استقيم عقلا إلا تقديره، فضرب فانفلق، صح؟ طيب، فليدعو نادية، يدعو النادي المكان عقلا، هذا لا يكون. فليدعو أهل ناديه. ومنه المثال الذي تورد على ذكره، أي أهلها. والأمثلة كثيرة، والأمثلة كثيرة. يوم تبيض وجوه، فأما الذين سودت وجوه. أي كمل، كفرتم بعد إيمانكم في شيء محذوف، فيقال لهم وأما كفرت، لا في شيء محذوف، فيقال لهم نعم هذا هو. طيب، هذا لا يستقيم اللفظ، صحة اللفظ عقلا ولا شرعا؟ عقلا. ثانيا لا يستقيم صحة اللفظ شرعا إلا بتقديره. ومن قوله تبارك وتعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. يجب على المحصر هدي حلق ولا ما حلق؟ يعني أراد أن يعني يفك الإحصار أو ما أراد؟ لو أراد أن يصبر عليه هدي إحصار؟ إذن في شيء محذوف يقتضيه صحة اللفظ حتى يتم الحكم الشرعي. تقديره: فإن أحصرتم فما استيسر، يعني فحلق، أراد أن يعني يفك الإحصار حتى يتم وجوب الهدي عليه، أما إذا أراد أن يصبر فهذا يرجع إليه. ومثل قوله تبارك وتعالى: يا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة تقديره فحلق حتى يتم الحكم الشرعي. أما إذا اختار أن يصبر فله ذلك. وكذلك آية الصوم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، إلى أن قال أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى فأفطر. إذن لابد في تقدير حتى يستقيم، أي حتى يستقيم لفظ القضاء شرعا. فإن القضاء لا يجب على شخص صام في رمضان وهو مسافر، فلفظ القضاء هذا يستدعيه اللفظ شرعا حتى يصح. وهكذا هذه دلالة الاقتضاء. إذن دلالة الاقتضاء مهمة، ولذلك يعني في الأشياء الظاهرة لتداول أهل العلم تقول تداول العلم وتنقلها أنت، ولكن أحيانا يجادلك شخص وفي النص شيء محذوف، هنا تبين البراعة. فدلالة الاقتضاء مهمة جدا، وهي منبني على أن اللغة مبنية على الاختصار والإشارات. هذه دلالة الاقتضاء، هذا هو قوله: أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل دلالة اللزوم، يعني لا يستقل دلالة لزوم. دلالة اللزوم مثل ذات إشارة كذا كلمة آتي. يقول دلالة الاقتضاء مثل ذات الإشارة ومثل ذات الإماء، بمعنى أنها من باب اللازم، إن من باب دلالة الالتزام. مثل ذات إشارة كذا كلمة آتي، يعني الإيماء مبتدأ وآتي اسم فاعل من أتى، وكذاك حال. الإيماء آت من دلالة إيش؟ التزام. كذلك وكذاك حال كونه كذا، فكذاك هذه جملة حالية، هذه حالية. إذا أخذنا دلالة الاقتضاء، دلالة الإيماء ستأتي. دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لذويه، نذكرها فقط هنا ولا سنتعرض لها في الدرس القادم. دلالة الإيماء، والذي صنعه الناظم هنا جيد منه، وهو عليه أكثر أهل العلم، على أن دلالة الإيماء غير دلالة الإشارة. وبعض أهل الأصوليين، بعض أهل الأصول يجعل الإيماء من دلالة الإشارة، كما صنع صاحب معاقد أصول جعله من دلالة الإشارة، وهذا خلاف المشهور عند الأصوليين. دلالة الإيماء غير دلالة الإشارة، لأن دلالة الإيماء مقصودة في اللفظ، ودلالة الإشارة غير مقصودة في اللفظ، وهو الذي جرى عليه الناظم هنا. دلالة الإيماء هي ما هي؟ هي فهم التعليل من النص. النص يومي لا علة ولا يصرح فيها. حينما جاء الرجل وقد وقع على زوجته، ماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعتق رقبة. لماذا أعتق رقبة؟ لأنك وقعت. إذن علة الرقبة، وبذلك يرد على المالكية. المالكية مالك، مذهب المالكية يرون وجوب الكفارة المغلظة على من أفطر عمدا في رمضان بجماع أو بغير جماع. والسارق والسارقة لماذا؟ العلة السرقة. النص يشير أنه يومي، لأنه إذن تجد أن اللفظ دلالة ما مقصودة في اللفظ، مقصودة في اللفظ. الزانية والزاني لماذا؟ لعلة الزنا. فدلالة الإيماء أقوى وضوحا من دلالة الإشارة، وبهذا يتضح أنها غيرها. نعم، تتعلق بالتعليل. دلالة الإيماء تومي إلى العلة، بعضهم يسمي دلالة الإيماء والتنبيه. ثم قال اتضحت لنا دلالة الإيماء وستأتي إن شاء الله. قال فأول إشارة، فأول مبتدأ وهو نكرة ولكن لأجل التفصيل. فأقبلت زحفا على الركبتين رو القيس ثوبا لبست وثوب أجر، ويروى البيت أظن فثوبا لبست ثوبا أجر، ويروى بغير هذا فثوب وثوب على الرفع تفصيل. نكرة، فثوب لبسته وثوب أجر، هذا فالتفصيل من مسوغات الابتداء بالنكرة. قال فأول إشارة، فأول إشارة مبتدا وخبر، فأول إشارة إيش؟ فأول إشارة اللفظ لما، لما اسم موصول بمعنى المعنى، يعني الإشارة هي دلالة إشارة أن يشير اللفظ إلى معنى غير مقصود في اللفظ أصالة ولكنه مقصود تبعا، وبهذا يزول الإشكال الذي ذكرناه عند الصنعاني. فاللفظ حينما تقرأه لغة ليس فيه شيء يدل على الحكم الذي استنبطته، إنما اللفظ يشير إليه، والإشارة كافية في الاستنباط، وبها يتبين تفاوت أهل العلم، لأن المصرح فيه كل يعلم أنه ولا تقربوا الزنا أن الزنا حرام، ولكن يتفاوت العلم الاستنباط. ومعروف من القصة المشهورة التي حصلت في عهد عثمان حينما أوتي بامرأة وقد ولدت لدون 6 أشهر وأمر برجمها، عاد سواء رجمت أم لم ترجم الذي يعنينا الاستنباط، فتنقل عن عباس وتنقل عن علي، والمشهور أنها عن علي. فقال أين أنتم من كتاب الله لا تقرؤون، وحمل وفصاله 30 شهرا مع قول وفصاله في 2 عامين. فإذا كان الفصال والحمل أخرج منه الفصال وهو عمان وهو الفطام، ما بقي من 30 فهي أقل مدة الحمل. هذه إشارة. يقول ابن القيم أذكره في إعلان الموقعين، وهذا المسمى بالدليل التركيبي، وهو من أصعب الأدلة وأقواها إذا ركب الدليل كما ينبغي، وهذا من باب شمول الشريعة وعظمتها. هذا من باب إيش؟ الإشارة. ليس في أحد اللفظين أو النصين أن اللفظ يريد أن يتبين عن أقصر مدة الحمل، هذا معنى قولنا لا تقصد في اللفظ لغة. ولذلك فاتت على الصحابة إلا علي رضي الله عنه انتبه لها، إلا فهم يتبه الله في كتابه كما قال هو في صحيح البخاري، فآتاه الله الفهم هذا ففهمها. وكذلك أن النص الذي يذكره كثير من أهل العلم في أن من أصبح وهو جنوب فصومه صحيح، استدلوا في آية البقرة. ما هي آية البقرة؟ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أي جماعهن، وهذا صادق بالجزء اليسير من آخر الليل الذي لا يتمكن بعده المجامع من الغسل. نحن بعض الناس يقول نحن لسنا بحاجة لهذا النص، لأن عندنا نص. طبعا كان هذا منسوخ كما كان أبو حديث أبو هريرة في هذا، نقول نعم هذا من باب توارد الأدلة، فهي مثال صحيح، فهي مثال صحيح. هذا اللفظ هل فيه النص هذا الذي يسيق فيه أنه يشير على هذا المسألة من ناحية الوضع اللغوي؟ لا، ما في لفظ يدل على هذا، ولكن فيه يشير. ومن ذلك ما ذكرته كثير من الدروس، وانظروا هل يصلح الاستدلال فيه، وما رأيت أحد من العلم ذكره، ولكن إلى الآن أنا في قناعة منه. معلوم اختلاف هذا العلم في المسح على المخرق، أكثر العلم على المنع عن المسح على، وأجاز جامع المحققين منهم شيخ الإسلام وغيره، وقال بعض السلف أن نجز المسح على المخرق، والشيخ الإسلام ما أذكر إلا التعليل، وهو أن التخريق لا يخرج الخف عن مسماه، وقد وجدنا نصا يؤيد هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر المحرم أن يلبس الخف بماذا أمره؟ على القول بنسخ القطع، أن يقطعه حتى يشبه النعل. ألا يمكن وهو النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اخرمه؟ فإذا خرم خرج عن مسماه، فهذا على أن مجرد الخرم هو أقل في الفساد، لا يخرج عن مسمى، فإذا إذا يخرج عن مسمى فهو خف فلتمسح عليه. فهذا المعنى الذي فهمه شيخ الإسلام وجد في الشريعة ما يؤيده، مجرد خرمه أيسر من قطعه، فهو أيسر وهو أبقى للخف. فهذا فيه إشارة لهذا الحكم، وهذا الحكم هل هو يعني هذا يتعلق في الحج ما له شأن في إيش كواحد ما هذا استدلال ضعيف وش تجيب حكم شرعي بالوضوء ولا الشريعة فيها شمول هذا الخوف اسمه خوف وهذا عالم محقق قال استدل بهذه الطريقة وهي طريقة صحيحة فهذا النص يؤيدها وهذا لو الذي استدل بهذا ما رأيت أحد استدل به منذ ممكن 20 سنة وأنا استدل بهذا الحديث ما رأي ولكن ما عرضت عند الطلاب في الدروس ما رأيت أحد عارض هذا معارضة فأنتم انظروا يعني نفرح بالمعارضة لكن ما رأيت أنه في معارضة هذا الرسول ما خير بين أمرين الأيسر أن يخرم لكن الخرم ما يحصل فيه المقصود كيف يخرم شيء يعني مثلا يقول اخرم هو البس اي نعم هذا دليل على انه اذا لقطع واشبه النعلين لم يصبح خفا واذا لم يصبح خفا لا تمسح ولذلك العلماء قالوا ما يمسح عليه اذا كان اسفل كعبين اصبح نعلا فهذا دليل على انه خرم يبقى انه خف لا تلبس ايها المحرم هذا امره بقطعهم واضح فاذا كان المحرم لا يلبسه فغير المحرم يلبسه فاذا اراد ان يمسح فليمسح عليه لانه خف المخرم وابن تيمية هذا تعليله قال لأن التخريم لا يخرج عن مسمى واضح طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسه إلى المطهرون لا يمسه إلى المطهرون في إشارة ولا ما في إشارة هذا كثير جدا سأتعرض له ابن القيم في عاد إشارات هذا يسمى التفسير الإشاري الذي بالغ فيها الألوسي في تفسيره هذا التفسير الإشاري يثبتها العلماء ابن تيمية أثبته ابن القيم يقول بس إيش يعني لا يتوسع فيه منها هذا الذي ذكرته أنت لا يمسه المطهرون نرجع الآن إذن هذه دلالة الإشارة ما هي دلالة الإشارة أن يشير اللفظ إلى عن طريق الالتزام إلى معنى مقصود غير مقصود باللفظ أصالة ومقصود تبع لا يتوقف صحة الكلام عليه ولا يتوقف عليه صحة الكلام ولا صدقه وليس من طريق التعليل الذي هو دلالة الإيماء فأول إشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علم إذن نعرب البيت الآن حتى يتضح فأول مبتدأ إشارة الخبر فأول إشارة اللفظ مضاف مضاف لما جار مجرور متعلق بإشارة لأنه مصدر أشار يشير إشارة والجملة التي بعدها صلة الموصول ليس لها محل من الإعراب ثم قال هذا هو الآن الذي عندنا في هذه الأبيات نضرب الآن أمثلة طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقل أو فليغمس حديث البخاري فإن في أحد جناحيه هذا يشير إلى حكم شرعي عدم الإسراف عدم نجاسة إيش ما لا نفس فيه سائل هل النص سيق من أجل هذا الشيء طيب الاستنباط صحيح صحيح يشير إلى جواز واضح اي نعم كذلك الأشياء كثيرة هذا فيه دلالة إشارة طيب يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله معلومة للعلم أنهم قالوا قاسوا أن صحة صوم الحائض إذا يعني طهرت على قياس على نقول هذا قياس لا شك أنه صحيح ولكن الله سماها طاهر قبل الاغتسال واضح قبل الاغتسال هذا يشير الى صحه صومي. ان تنوي الصوم وبهذا يرد على الاوزاعي نحتاج الى القياس ثم ان شاء الله بعد بالدروس ناتي ان شاء الله في الدرس ناتي بمثال نعم